يعني عبد الله بن عمر سالم ابن عبد الله بن عمر ولا نافع مولى بن عمر لما يختلف نقدم مين؟ نقدم سالم، مع ان مولى بن عمر نافع كان لذي لابن عمر برضه، بس مش لذي زي سالم. المولى برضه ما يعرفش يعني يدخل في مداخل الابن، ماشي الحال؟ يعني مثلا المولى مش هيدخل على مرات عبد الله بن عمر، لكن سالم يدخل على، مش كده؟ فممكن يبقى في جلسات خاصه بتاع، يعني المهم سالم اميز من نافع، خلاص كده. فلما يبقى شام بن حسان زوج امه، حتى ان هارون الرشيد قال لمخلد بن حسين: ما هشام بن حسان منك؟ قال: هذا والد اخوته، والد اخوته من الام، تمام كده. فاذا كان مخلد بن حسين ثقه ويضرب بعقله المثل، وبعدين هو بقى ربيب هشام بن حسان، لان هشام بن حسان كان زوج امه، يبقى ممكن يبقى له خصوصيه مع ثقته ولا لا؟ تمشي الروايه بالنظام ده ولا لا؟ تمشي. طب مين اللي قباله؟ وحاكم ايه؟ لان بعض اخواننا قال يبقى روايه مخلد شاذه. ايوه، ايه الضابط العام؟ الضابط العام ان ثلاثه قبال واحد ثلاثه يكسب، لكن احنا ممكن نقعد نحقق ونفل كده لحد ما نخلي الواحد يغلب الثلاثه بالطريقه اللي احنا بنتكلم بيها دي، تمام كده. الثلاثه اللي هم في مقابل مخلد حسين، انتوا انا حاسس ان توهتكم دخلتكم في مزانه ولا فاهمين؟ انا يسعدني، ما انت شايف حقك عليك، ماشي. طيب انا يعني هكمل البحث، ماشي ماشي. انت اول مره تحضر؟ اول مره تحضر معانا؟ ثاني مره؟ عندك حق. طيب معلش، هو طبعا البحث انا عشان ايه قلت في الاول يعني اجي ملعبك شويه، لكن انت لو فضلت تيجي معانا كل مره خلاص هتفهم بعد كده ان شاء الله. طيب يبقى مين الثلاثه اللي قبال مخلد؟ قلنا ثلاثه يكسبوا، الضابط العام كده يقول لك ان ثلاثه قبال واحد لو سيما لو سقط كلهم يبقى الثلاثه يكسبوا اجمالا، لكن ممكن لو قعدنا ايه نتكلم ممكن نطلع الواحد ايه يهو يا زيهم يتقابلوا كلهم مع بعض، يا اما الواحد ممكن يكسب، ممكن لو قعدنا نفلل زي ما قلت. طيب الثلاثه اللي هم في مقابل، لحظه، الثلاثه اللي هم في مقابل مخلد بن حسين: عبد الوهاب بن عبد العزيز الثقفي ثقه، محمد بن اسامه ثقه، النضر بن شميل كبير المحل ثقه متفق عليه، تمام. يبقى ثلاثه من الضخام قدام واحد ضخم برضه. يبقى احنا في الحاله اللي زي دي ممكن نقول تمشي الروايتين، تمشي الروايتين ومفيش تعارض بينهم، خلاص. طيب ثنتان اللي هم الروايات كلها اتفقت عليها، ماشي، اني سقيم وبل فعله كبيره، يتفضل الخصله الاخيره المختلف فيها انه قال انها اختي، خلاص. اهي في الله؟ ايوه في الله، وان كان له فيها حظ، لكن مثل ابراهيم الخليل، ولا يسمى خليلا الا اذا تخللت محبه المحبوب متام قلبه حتى غلبت عليه، فهو وان كان له حظ نفس في درء الدرء عن عرضه، الا ان حظ الا ان مال الله عز وجل في قلبه اعلى واقوى واكثر مما له عند نفسه. يبقى كان روايه مخلد بن الحسين دي في الصفه الثالثه اتت على سبيل التغليب، والشيء اذا غلب حكم له. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن سمره: ما رايت اجمل منه وكان يلبس حله حمراء، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الاحمر. طب يبقى انهى عن لبس الاحمر يلبس حله حمراء؟ قال لك لا، حله حمراء اغلبها احمر زي الغطره دي كده. الغطره دي لما انت بتيجي تقول اللون بتقول لون ايه؟ احمر ولا ابيض؟

دي وافقت رواية مين؟ تمام، وافقت رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين. تمام، وهذا مما يدل دلالة قاطعة على أن الذي أوقف الحديث عن أبي هريرة هو ابن سيرين. تمام كده، يبقى إيه؟ يبقى ابن عون وافق أيوب في الرواية عن ابن سيرين في الرواية الموقوف. تمام كده، ده هذا هو طرق الحديث عن أبي هريرة. تمام، هل تفرد أبو هريرة برواية هذا الحديث عن كذبات إبراهيم عليه السلام؟ لضوك أصحك يقول لك أبو هريرة تفرد بالرواية، وطبعا تفرد أبو هريرة لا ضير فيه عند أهل العلم، بس يتلككوا ساعات كده يقول لك. فنظرنا طيب، قبل ما نعد على الرواية الثانية، في حاجة كمان، حديث الشفاعة الطويل اللي هو يجمع الله عز وجل المؤمنون يوم القيامة، وبعدين الحر بتاع ألا من مستشفع لنا يذهبون إلى آدم وبعدين إلى نوح وبعدين إلى إبراهيم، تعرفين الحديث؟ هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، خلاص، ومسلم رواه من أكثر من طريق عن أبي زرعة. الأول خالص رواه من طريق أبي حيان عن أبي زرعة فساق المتن بطوله، وبعدين بعده مباشرة أتى بحديث برواية عمر بن القعقاع عن أبي زرعة، فزاد فيها شيئا رابعا ينسب إلى كذبات إبراهيم عليه السلام. قال: وزاد في هذا الحديث الكوكب لما قال هذا رب، خلاص، وحديث أبي هريرة اللي احنا عمالين نتكلم فيه من الصبح لأول أوله إيه؟ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة، فلو حطينا الكوكب يبقوا كام؟ جميل، دي ورطة برضه، مشكلة عايزين نحلها. طب ايه الاشكال؟ قال لك نفي الاستثناء يفيد الحصر. طب تعال على الجملة، لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات، فين أداة الاستثناء في الكلام ده؟ إلا، خلاص، ده اسمه الاستثناء، أداة الاستثناء إلا. منفية ولا مثبتة؟ فين النافي؟ لم، ما لم دي تبعت إلا، خلاص، لم يكذب إبراهيم على سبب إلا. تمام كده، العلماء بيقولوا إذا بقول لك إذا نفي الاستثناء يكون ما بعد أداة الاستثناء يفيد الحصر، خلاص، لا إله إلا الله، فالألوهية محصورة لله، خلاص، لا إله إلا، هذه نفي الاستثناء هو، خلاص، لا إله إلا الله. فلم يكذب إبراهيم إلا ثلاث، التي يبقى ثلاثة بس انحصرت كذباته في ثلاث، لكن إحنا عندنا دلوقتي ذكر الكوكب يبقى أصبح أربعة. تمام كده، يبقى ايه تأويلك بقى للرواية دي؟ اهي خطأ من بعض الرواة ولا لها تأويل؟ العلماء قال بيقولوا بقى لا تلجأ الى تخطئة الرواة الا اذا عجزت عن التأويل. طيب خلاص، هنسمع كلام العلماء ونحاول نأول. ايه يا ترى التأويل؟ قال لك ان يحمل اذا نفي الاستثناء على انه لا يفيد الحصر، يعني ممكن القاعدة تنخرط، خلاص، شبيه بايه؟ بالحديث ده، والحديث ابي هريرة رواه الصحيحين، لم يتكلم في المهد الا ثلاث، وقد ثبت في احاديث اخرى ان في اكثر من ثلاثة بيتكلموا في المهد،

جميل. يبقى قال لك اذا كلمه ابدا مصروف بالظاهر خلاص، او تحمل على الغالب، تحمل على الايه، تحمل على الغالب، يبقى متاح المشكله. فزي ما صرفنا ابدا بمثل هذه الاخبار، قال لك نصرف نفي الاستثناء بخبر اخر. تمام. يبقى ليست محصوره في ثلاث، بل هذا ربي دخل في اللواتي لله سبحانه وتعالى. تمام كده. وعلى فكره خبر مخلد بن الحسين ممكن نستخدمه في الموضوع ده. لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلهن في الله، هم الثلاثه دول خلاص. ثم استأنف ذكرى سارة باستئناف بعيد خالص عن الثلاثة. حكاية مختلفة. ممكن تستخدم الايه؟ تستخدم الخبر وكده. وسيكون له ايه وجه من الوجوه. مش هيبقى مردود يعني، او مش هيبقى فج. خلاص؟ فذكر الكوكب ده يبقى احنا ايه؟ هنسلك اكثر من مسلك. المسلك الاولاني نشوف تاويل للموضوع ولا نوهم الثقات. لان مسلم روى الحديث عن جرير بن عبد الحميد عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره، وده اسناد كشاف. تمام كده. الحافظ بن حجر العسقلاني رجح في فتح الباري ان ذكر الرابع ده هو وهم من الراوي. قال يظهر انه وهم من الراوي. خلاص. احنا بنقول نحن لا يعني نجسر على التوهيم الا اذا غلق امامنا باب التأويل. خلاص كده. قال احنا اولنا تأويل، في كمان تأويل. فواحد من العلماء قال انما قال ابراهيم هذا ربي ايام طفولته، والمرء لا يؤاخذ في ايام الطفولة. ليه؟ لأنه لم يجر عليه القلق. تمام. واستبعدوا الحافظ بن حجر، استبعدوا، وقال إن أكثر أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي أي إلزاما وتوبيخا للمشركين. يعني هم إيه؟ بيعبدوا الكواكب والنجوم والكلام ده. يعني كأنه بيستنكر عنه بيوبخ، بقول له هذا ربي. ها؟ زي ما انت مثلا عايز توبخ واحد تقول له تعالى يا باشا، تعالى يا حبيب، قرب. وهو طبعا كل ما بيقرب ياخد العلقة المحترمة يعني. فهل هو حبيبك؟ لا، انما قلتها انت على سبيل التهكم. كأنما اراد ان يقول أهذا ربكم؟ انه يغرب والإله لا يغيب، فلا ينبغي أن يكون ربا وهو يغيب عن مربوبه. تمام. فأوردها على طريقة الإثبات توبيخا له. وده اللي أكثر العلم ذهبوا إيه؟ ذهبوا إليه. كنت أنا زمان بقول أن إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي، أي يعني أثر ربي أو مثال لربي في الكون. كنت بقول الكلام ده زمان ايام ما كنت ايه صغير. خلاص. فلما كبرت وشبت شويه وبعدين راجعت اقوال العلماء وتدبرتها، علمت ان هذا القول فيه ايه؟ فيه تجول، فمن سمعه فليضرب عليه. خلاص. ويبقى المساله دي متاخده كما قال اهل العلم، انما قالها توبيخا، يعني اثبت الكلام من باب الايه؟ التوبيخ والاستنكار على هؤلاء المشركين. واخر حاجه بنسلكها هو توهيم الراوي، لان انا هوهم الراوي منين اذا كان ثقه ثبتا؟ خلاص. وطبعا هو علشان نوهم الراوي يلزمنا جمع طرق حديث ابي هريره مره اخرى لنرى اتفرد عماره بن القعقاع بهذا اللفظ عن سائر الرواه عن ابي زرعه ام لا. البحث انا ما عملتوش، يعني ايه ليس يحتاج الى بحث ايه؟ الى بحث خاص. بعد ما نعمل البحث الخاص ده هو اقدر اقول لك اذا كان واهم ولا مش واهم. خلاص كده. علم جميل ولا لا؟ معقد ولا لا؟ ها؟ شوف الان ده الشغل بقى اللي احنا بنقول على رايه بيه. ده نشتغل صح

مما يدل عليه مش عارف يعني ايه المجهول. خلاص فهو حاططهم زي ما اقول لك كده حاططهم صد رد قبال بعض. احنا بنقول الكذب هنا. وكم لجأ الفخر الرازي في مئات المواضع من كتبه الى هذا التأويل الذي هو اوهى من الذي سأذكره بكثير عشان يوفق ما بين ايتين ما بين حديثين يلجأ للتأويل. لماذا لم يلجأ الى التأويل في هذا الحديث والتأويل سبقه علماء كثيرون اليه؟ مش الفخر الرازي اول واحد حط ايده على الحديث، بل سبقه ألوف من العلماء. خلاص لماذا أعرض في هذا الموضع عن تأويل كل العلماء وأن عملها صد رد وخبطهم في بعض؟ الكذب المقصود هنا إنما يصير كذبا باعتبار ما وقع في أذن المستمع بس، إنما المتكلم لا يكون في حقه كذبا. وهذا اللي بيسميه العلماء المعاريض. خلاص يسميه العلماء ايه؟ المعاريض. لا سيما في هذه اختي قال فاني لا اعلم احدا، فاني لا اعلم احدا يعبد الله في الارض غيري وغيري. فقد بين لنا عرف هو يقصد بكلمه اختي ايه. واخد بالك؟ والبخاري أورد الحديث ده هو في كتاب الإكرام، في كتاب الإكرام، وأورده في كتاب النكاح. طب في كتاب الإكرام ليه؟ البخاري كان عايز منه إيه؟ شوف، معروف أنه يكره أن يقول الرجل لامرأته، أن ينادى الرجل امرأته بذوات محارم. خلاص يعني ما تقولش لامرأتك يا مام. كتير قوي جماعة الهيلاي كل أيام كنت بشتغل في البيانة في مدينة نصر، كان في راجل ايه، كان راجل يعني عدى 70 متجوز واحدة سنها كام، 20 سنة. خلاص فكان يدخلوا بقى يشتروا من البيانة، فيقول لها ايه رايك يا ماما في الكاكاو ده؟ ها؟ قولي لي يا ماما عايزه مش عارف ايه؟ يا راجل عيب، ماما دي الله يهديك. ها؟ ده انت تخلف 10 زي ده. فهو ايه؟ الجماعه بيقول لي ايه؟ يوم ينادي المراه بذات محارمها. طيب، لو ان الرجل فعل ذلك عمدا اليس يكون ظهارا؟ يكون ظهارا. فلو ناداها بذات محارمه ولا يعني ذلك المعنى أيقع ظهارا؟ ده أحد المعاني اللي البخاري استنبطها من الحديث. خلاص إنه لما قال هذه أختي ما تبقاش زي واحد يعني قالها عامدا، لو قالها عامدا ممكن تقع عليه ظهار، لكن لو قالها غير عامد ما تقعش. يبقى المسألة بالنية ولا لا؟ المسألة داخلة في النية. طيب، لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. الكذب هنا معناه ما يقع في أذن المستمع لا ما يقصده المتكلم، فهو كذب باعتبار وصدق باعتبار آخر. تمام؟ تعالوا نشوف الثلاث مواضع دول. أوقعت كذبا في أذن المستمع أم عند المتكلم؟ نجي على الأولانية. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. إني سقيم يعني أنا عيان. أكان مريضا؟ لا، بعض العلماء قال لك كانت الحمى تأتي إبراهيم في أيام كده على درجة، ففي الوقت ده هو كان عنده الحمى. طبعا ده كلام بعيد. ليه؟ لان هو لو كان مريضا بحق لم يكن هذا كذبا لا تصريحا ولا تلويحا. وانا النهارده بعالج ايه؟ لم يكذب الا 3 كذبات. خلاص؟ فالمفترض ان دي مش كذبات. لو هو كان مريض حقيقة ما كانش ده يبقى كذب، فكان المفروض ما دخلوش في الكلام. تمام؟ لكن قال إني سقيم. عايزين ياخدوه عند الآله وهو مش عايز يروح المحفل الشركي، فعايز يتخلف عنه. وده كان في أوائل بقى قبل أن يجهر بالإنكار عليه، كان يعني لامم المسائل معاه، فما كانش عايز يصلح خلاص، يعني كان المسألة مسألة دي تدرج. ده كان في أول الأمر مش عايز يطلع، طبعا مش هيطلع ليه؟ قالوا من عيان. العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان كثيرا ما يستعمل اسم الفاعل لما يقع مستقبلا. اني سقيم اي سأسقم، انا اعي تمام، انا سأمرض. وهي وان كانت وردت على اسم الفاعل لكن هو يعني بها نهاية في المستقبل تمام. الحاجة الثانية قال اني سقيم اي بالموت، فهو اللي بيعرض يقصد اي معنى عنه، احنا مش هنقول له ليه جبت المعنى ده، هو حر يقصد اي معنى. لما واحد يقول لك تعالى كل، قلت اني صائم، ممكن يبقى صائم عن طعامك خصوصا، صائم عن اللغو والرفث، صائم عن اي حاجة، اي حاجة هتجيبها هنقول لك ماشي خلاص. لكن هي عندك لها محل، لها تأويل، ووقعت كذبا عند المستند. ونحن بحثنا فين؟ بحثنا في المستمع مش في المتكلم، بحثنا في المستمع مش في المتكلم. لم يكذب إلا ثلاثة كذاب، أي لم يقل قولا وقع كذبا في أذن المستمع إلا ثلاثة. هذه تأويل الكلام خلاص. يبقى إما أنا سأسقم، وإما أنا سأموت بالسقم مثلا، أو إني سقيم عن حجتكم. حجة اللي تجيبوها دي حجة سقيمة عنك، ليس لها قيمة، ليس لها محل، قول زي ما انت عايز تمام. الموضع الثاني بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال لك ان المسألة فيها شر وجزاء، فهو علق واحدة على اخرى. قال لك بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم ان كانوا ينطقون، اي ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فحيث انهم لا ينطقون فلم يفعله كبيرهم خلاص. تعلق الاثنين ببعض، والمسألة كلها مربوطة إن كانوا ينطقون، فحيث أنهم لا ينطقون فلم يفعله كبيره. المسألة دي عايز واحد بيه، والجماعة اللي هم قوم إبراهيم عليه السلام ما كانوا يفهموا خلاص. في بعض الناس نسب للكسائي قال إيه؟ أنه وقف على قوله فعله، يبقى ايه؟ يبقى على كده القراءة تبقى ازاي؟ بل فعله ومواقف الكلام ده، اي فعله من فعله كائنا من كان، هو ده التأويل. بل فعله اهو اي واحد خلاص. كبيرهم هذا يبتدي القراءة بكبيرهم هذا خلاص، كبيرهم هذا ومواقف ان كانوا ينطقون. يستأنف الكلام بإن كان ينطقون، طبعا الكلام ده إيه؟ لا يخفى تكلفه، يعني مسألة الوقف وليه؟ الوقف والوصل والكلام ده دي تابعة للمعاني، تابعة للمعاني، علشان كده ساعات يعمل لك إيه؟ علامة الوقف اللازم، يعني لازم تقف هنا، لأنك أنت لو وصلت هتغير المعنى. تمام كده؟ فمسألة الوصل والوقف دي انما هي خاضعة للايه؟ للمعاني. احنا بتجربة هنقطع المعاني، واحنا مش محتاجين هذا التكلم خلاص. يبقى بل فعله كبيرهم هذا ان كانوا ينطقون، ان كانوا ينطقون فقد فعلوا، وحيث انهم لا ينطقوا فلم يفعلوا، انما اللي عملها واحد ثاني خالص ومرضاش يقول تمام. اي اشكال في هذا الحديث؟ عشان الفخر الرازي يقول يا ابراهيم عليه السلام كذاب، يا الرواه كذابين، وحسن ان ابراهيم لا يكذب، يا الرواه الكذابين. مين اللي يقول هذا الكلام؟ ولماذا لم يتعب نفسه؟ كثير من المتكلمين لا يتعب نفسه بالتأويل، أسهل حاجة عنده الأمراض الحديث. يقول لك الرواه غلط. غلط منين؟ أنت عشان تجزم بغلط راوي لازم تعمل الحدوتة اللي أنا عملتها النهاردة دي. ودور بقى تبحث عن الحديث في الكتب وتبص في الرواه وتبص في تراجم كل راوي على حدة وتعمل موازنة ما بين الرواه. ده أكبر من ده. الاثنين إذا كانوا قد بعض تشوف إذا كان ده له خصوصية على ده. موضوع كبير. مش مسألة سهلة. وفي الآخر تطلع إذا كان ده شاذ ولا منكر ولا يمكن تأويل الاثنين ولا الكلام ده. فعلم الحديث علم جليل بنيت عليه شريعتنا كلها. عشان كده العلماء بيقولوا علم الحديث علم خادم وبقية العلوم مخدومة. خلاص؟ والخادم هو اللي له الميزة. يعني لو واحد مثلا مالك على ايده نقش الحلم عرفش يعمل حاجة سلامته ما تعرفش يعمل اي حاجة بيجيب خدام عشان يأكله ويشربه ولا لا؟ الخدام ده غاب ما جاش يعمل ايه؟ ياكل ضب. خلاص؟ يبقى هو بالخادم ولا لا؟ هو بالخادم. علم الحديث علم خادم بمعنى كل العلوم تحتاج اليه وهو لا يحتاج الى اي علم من العلوم. انا رجل فقيه اشتغل بالفقه. الفقه ده راس مال الفقيه الادله. الادله كما قلنا الكتاب والسنه. خلاص؟ اللي هي النصوص الكتاب والسنه. الكتاب الحمد لله التواتر في اعلى درجات التواتر. تمام؟ يتفضل السنة اللي فيها ألوف الأحاديث. قبل ما الفقيه يشتغل ويأخذ حكما شرعيا من لفظ في حديث يوم يلتفت يا أيها المحدث أهذا اللفظ الذي سأأخذ منه الحكم الشرعي ثابت أم لا؟ يوقف عنك ويبتدي المحدث يشتغل يجيب الطرق الرواه ويعمل موازنة مش عارف في الآخر يقول له إيه؟ امضي على بركة الله واستنبط فقد ثبت الله. تمام؟ إذا قال له لا بعد الشغل اللي احنا اشتغلناه له لا هذا النص منكر يبقى لا يجوز للفقيه أن يأخذ منه حكم. وهذا ما أخل به جماهير الفقهاء حيث وجدوا أي رواية يخذها ويخصص بها العام ومش عارف يقيد بها المطلق ويعمل بها نسخ واشتغل بها واللفظ منكر عند علماء الحديث. فلو أنه التفت إلى المحدث وأخذ رأيه فقال له اللفظ ده منكر فأسقطه كان ريحنا من صفحة التأويلات أو صفحة جمع ما بين روايات مختلفة. خلاص؟ لكن على أي حال الفقيه في الآخر ما يعرفش يتحرك لما يقول لي المحدث صح ولا غلط. تمام؟ التفسير. التفسير ده نقول بالأسانيد. قال ابن عباس كذا. طب ابن عباس له خمس أسانيد. اثنين منها مقبولين وثلاثة مرفوضين وواحد من الثلاثة ها يعني نزقه يعني يمشي ساعات لكن هو إلى الضعف أقرب. فلما تقول قال ابن عباس هل تعلم أنقل هذا الكلام بالسند الصحيح ولا بالسند الضعيف؟ ما تعرفش. يبقى التفت للمحدث وقول له حقق لنا القول ده لابن عباس وشوف لي الاسناد لابن عباس مقبول ولا مردود. قال لك مقبول انطلق او مردود توقف. يبقى احتاج المحدث ولا لا؟ احتاج المحدث. العقيدة دي برضو تأتي عن طريق السنة برضو زي الفقه بالضبط. قبل ما انسب لله عز وجل صفة من الصفات التي لم تأتي في الكتاب زي حي وستير ها؟ ما هو ده حديث النساء إن الله حيي ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فما يجيش واحد يقول لي استطار يا ستار يا رب. مش الناس بتقول كده؟ لا استطار دي مش اسم أصلا ما ينفعش تنسبها لربنا. خلاص؟ والجماعة اللي اسمه عبد الستار يغير اسم خلوه ايه ينطقوه باسم تاني يقول له عبد الستير كده يعني. تمام؟ فأنا ما أقدرش أنسب لربنا سبحانه وتعالى صفة إن الله جميل يحب الجمال فجميل صفة من صفات الله عز وجل. جات لنا فين؟ قالت لنا الحديث صحيح مسلم. يبقى أنا قبل أن أنسب إلى الله عز وجل صفة من صفاته لابد أن أتحقق من هذه الصفة. من اللي حققها لي بقى أقول لي صحيح ولا ضعيف؟ المحدث. فأنا قبل ما أبدأ هذا هقول للمحدث شوف لي الموضوع ده أصحيح أم ضعيف. يبقى كل واحد صاحب علم العلوم يلتفت للمحدث ويسأله ولا لا، يبقى هو خدام الكل ولا لا، هو ما مناخره في السماء خلاص ما بيسألش حد فيما يتعلق بالمسألة دي، إلا بقى لو كان عايز بقى حكم شافعي ولا بتاعي يسأل الفقيه المختص. فعلم الحديث هذا علم خادم، علم جليل خادم. أنت عشان تتقن هذا العلم تحتاج إلى دربة وإلى ممارسة وإلى تعب طويل، لأن جمع الأسانيد كتب أسهل منه نقل الجبل من مكان. لما أقول لك روح إلى الجبل تعال جماعة الأشغال الشاقة المؤبدة، ها في واحد ياخد سكن كده، واحد ياخد أشغال شاقة، أشغال الشاقة دي إيه؟ يوم تطلعين الجماعة دول في الجبل وربطين في رجل كل واحد 20 كيلو حديد عشان ما يهربش خلاص، ويديله فاس بلطة كده ويطلعوه على الجبال. ما هو الضرب بتاع الطرق والكلام ده هو المكسر الجير ده، مين اللي بيجيبه لك؟ ما هو من ضمن الموارد الجماعة بتوع الأشغال شايل موارد يقعد ينقر في الجبل يقطع في الجبل طول النهار، ما يشقى ليه؟ شقى ليه؟ عشان بيفضل يشتغل طول النهار خلاص ويقطع في الجبل. انت بقى لما تقعد تقطع في جبل حتة حتة اسهل من انك انت تجمع طرق حديث من بطون الكتب. فعشان تلم الاسانيد هي من كتب هي بالالوف المؤلفة، يا ترى عندك من الالوف المؤلفة دي كم الف؟ عندك كم مية؟ عندك كم عشرة منها؟ ما غاب عنك من الكتب فيها اسانيد قد ايه؟ واذا ظفرت بها هل تستطيع أن تعمل فهرسا جامعا لكل الأحاديث الواردة في هذه الكتب، بحيث إذا أردت أن تحقق حديثا تستحضر كل أسانيد هذا الحديث في كل هذه الكتب؟ تحسين بصعوبة المسألة ولا لا؟ صعبة، صعبة جدا. حديث يحتاج إلى همة عالية، همة منطلقة، ما فيش حاجة تقف لها إلا تاخدها قدام. فاحنا بنقول الكلام ده ما بقولش الكلام ده بصعب المسألة عليكم، هي صعبة فعلا ليست سهلة، وانا لست مبالغة فيما اقول، لكن ايه اللي يخفف المسألة دي عليك؟ الحب. الحب اذا احببت هذا العلم وعلمت ان بقاء هذا الدين بتجويد هذا العلم وانك انت الثغور كلها فاضيه الا من افراد القلائل واقفين على الحدود عشان يحمي الاسلام من الدخلاء، الحدود الواسعه جدا دي عليها 10-15 مع ان المفروض اللي فيه 15,000 بدل 15، دول عمالين يقاتلوا في هذه المساحه الطويله العريضه والجماهير ولا تشعر بهم. ولو مات هؤلاء واندثروا لخضبت الزنادقة على المنابر. عجب جماعة العملية يتعانوا في السنة ويتعانوا في الأحاديث وعملين يشتموا في الرواة والكلام ده، مين يقف لهم؟ مين يبين للمسلمين حديث زي ده هو؟ يعني واحد من الجماعة بتوع العصر ده ما يسواش نعل الفخر الرازي، لو احنا هنخليه نوزنه هو الفخر الرازي ما يسواش مسمار في نعل الفخر الرازي. فاحنا النهارده بنرد على مين؟ على الفخر الرازي. خلاص اللي ما يسواش نعل مسمار في نعل الفخر الرازي بالالوف في بلاد المسلمين. اللي عمالين كل واحد يتكلم ويرمي على هذه الشريعه الغراء سهما من سهامين، مين يوقف للجماعه دول؟ ما يوقف لهمش الا اناس نابهون اوقفوا حياتهم وتركوا لذات الناس ودخلوا في الجد ورضوا بهذا الذل والبحث وترك متاع الدنيا عشان يصطف بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في الذابين عن سنته. فالمحدثون هؤلاء ليسوا مشاهير، أنا لو مشتغل بعلم الحديث ما كانش حد عرفه، أنا ما عرفت إلا إن أنا خطبت على المنبر وإن أنا ألقيت على الناس الدروس العامة، وإلا أنا لو امتهنت مهنتي الأولى التي ابتدأت طلب العلم بها ألا وهو علم الحديث ما كانش حد فيكم سمع عنه، وكان ممكن أفضل عايش 90 سنة وموت ولا يشعر بأحد، وإذا خرجت في الناس ولا قيمة لي. وكان من فضلاء من إخواننا ممن نعرفهم زي الشيخ مثلا محمد عمرو بن عبد اللطيف، وهذا يعني أحد إخواننا الفضلاء وأحد الأفراد في هذا العلم، ومع ذلك لا يسمع به أحد إطلاقا، مع ما أعرفه عنه من الزهد ومن العبادة ومن الإقبال على الله، وأنا أقدمه على نفسي في هذا العلم. الشيخ محمد عمرو ده ليه ما يبقاش معروف؟ ليه ما ياخدش قيمته ومكانته؟ هو كده الذهب المحطوط في باطن الأرض ليس له قيمة إلا أن يعرض على النار ثم يعرض في المدرنات بعد أن شد. ده الشيخ محمد وغيره من الإخواننا طلبة العلم المفروض يتشالوا على الفقر الراحل، يوقفين على ثغر ليس هناك أحد يقف فيه إلا هؤلاء. فأنا بأشحذ الهمم، بيأس الطلب أشحذ الهمم، طالب النابه الجاد أنا بقول له امضي في طريقي. اللي حيطول نفسك في الموضوع النظر إلى العائدة العظيمة التي تعود على المسلمين جميعا بفعلك، يبقى أنت محتاج بقى أنك أنت تستثمر كل ثانية من عمرك، مش كل دقيقة، كل ثانية. سيبك من الجلسات بتاع الإخوة والكلام اللي هو يضيع العمر، عدوا تقاسوا بعض وتجنوا وتكلموا في كل القضايا وكلهم جهل، فيش حد لا درس ولا عمل ولا خلى، إنما بيخبطوا بعض وخلاص، ونقضي الليلة والاثنين والثلاثة قال يعني بنتقش في نقاش علمي، هو كل نقاش بظن ما له قيمة. فأنا بقول للطلبة النابهين دول احتفظوا بأعماركم واحتفظوا بأوقاتكم، احنا محتاجينكم. علم الحديث ده علم جليل، وانا لما بدرس يعني علم الحديث انما ادرسه لهذا المعنى، ادرسه لهذا المعنى. والمرات القادمة ان شاء الله احيانا الله وكان لنا لقاء مرة اخرى، كل مرة من المرات هنقف على حديث في الصحيح. تتخذ هذا سلاحا في الرد على هؤلاء، اذا واحد قال الحديث ده قدام واحد فيكم واستوعب البحث بتاعه والكلام ده هو، يبقى انا اديته السلاح من خلال يعني ردنا على بعض الاحاديث اللي ما اقدرش افضل ارد على كل حديث متكلم فيها في الصحيحين، والا هنغيب 20 سنه نتكلم. لكن انا ساذكر ان شاء الله بتاع 10-15 حديث ياخدوا لهم برضه ايه بتاع 10 محاضرات ولا حاجه كنموذج، وفي الآخر ممكن نطلع بضوابط عامة من خلال هذه الردود تحطها قدامك كدليل وهادي على ما غاب عنك من الأحاديث المتكلم فيها وهي في الصحيحين أو في أحدهم. ماشي يا جماعة؟ طيب المحاضرات مفهومة؟ مفهومة؟ أرجو أن تكون مفهومة. أنا عارف مقدر إن دخل فيها أبحاث جزئية أكثر من مرة، لكن أرجو أن تكون مفهومة. الإخوة برضو اللي هم برضو يعني عايزين يفهموا أكثر يراجع الشريط مرة ثانية، يسمع الشريط مرة واثنين وثلاثة حتى يستوعب هذا البحث. طب أنا أعتقد إحنا طولنا كده. معلش الإخوة اللي يعني أسألوا الأسئلة نخليها بقى إيه المرة الجاية. المرة الجاية هجيب حديث أقل من كده، هي مش هاخد الوقت كله يعني إن شاء الله.